الحق إلى آخر ما هنالك. فهذا كله من الذنوب. فعلى الإنسان إذا أراد أن يحتاط لنفسه، وكل إنسان واجب عليه ذلك، عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يكافئ أصحاب تلك المظالم عنه، لأنه لا يعرف أصحابها. لو عرف أصحابها لبادر هو إلى أن يستحلهم منها، لكن ما دام أنه لم يعرفها فليس له سبيل إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعوض أولئك المظلومين، أن يعوضهم خيرا، أن يعوضهم خيرا. وقد يقول قائل: فلماذا لا يقول الإنسان هذا في كل مظلمة حتى ولو كان يعرفها؟ لا، المظالم التي يعرفها لا بد أن يسارع هو إلى التوبة منها واستحلال أهلها، لكن هذا في المظالم التي لا يعرف أهلها أو لا يعرفها، قد تصدر منه على سبيل السهو والنسيان والغلط، عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي أهلها خيرا، أن يعوضهم بدلا عن هذه السيئات التي وقعت عليهم، عليه أن يسأل الله أن يعوضهم حسنات، وأن يعوضهم سبحانه وتعالى خيرا، وأن يجعلها كفارة لهم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا إنما هو أمر ندب وأمر تعليم من حرصه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعلمهم ما ينفعهم. وإلا فليس هذا على سبيل الإلزام، ليس المقصود هنا الوجوب أن يقول العبد هؤلاء الكلمات، لكنه لو تركها فاته خير كثير. فهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أنه بين لها ما ينفعها. هذه الأدعية الجامعة يتعوذ الإنسان بالله من البخل، والبخل من أرذل الرذائل أيها الإخوة، البخل من أرذل الرذائل. والله سبحانه وتعالى كريم، جواد كريم، كرم من صفات الله سبحانه وتعالى ومما يحبه الله سبحانه وتعالى. والبخل ضد هذه الفضيلة، رذيلة تضاد هذه الفضيلة، وهو من طبائع النفوس، وهو مما يأمر به الشيطان ويزينه للنفوس. إذا أراد الإنسان أن ينفق يأتي إليه الشيطان ويوسوس له: كيف تنفق مالك هذا؟ كيف تدمر ثروتك؟ كيف تترك أولادك بدون مال، بدون نفقة؟ كيف تعطي هؤلاء الناس وقد يكونون كذبة؟ كيف تعطيهم وهم لم يتعبوا؟ إلى آخر ما هنالك، يوسوس لكل إنسان بما يصلح له. ولا تتصوروا أن الشيطان يأتي للإنسان المسلم المهتدي الذي يقيم الصلاة في أوقاتها فيقول له لا تصلي، أو يأتي للإنسان الذي يقيم الزكاة ويؤديها فيقول له لا تزكي، لا، لكنه يأتي إليه بوسوسة تفسد عليه عمله هذا. يوسوس له في الصلاة، يذكره فيها بأشياء، ويأتي من بين يديه ومن خلفه ويجلب عليه حتى يشوش عليه الصلاة، ويأتي للمزكي فيخلط عليه الأمور ويجعله يحس بالزهو وهو يخرج هذه الزكاة، أنك أنت تزكي وغيرك لا يزكي، حتى يداخله الغرور وحتى يداخله الرياء فيحبط عمله أو ينقص أجره. ثم بعد ذلك قد يأتي إليه وهو يريد أن يخرج شيئا خارج أموال الزكاة، زيادة على الزكاة، يريد أن يتبرع، يريد أن يتصدق، وهذا مما ندب الله سبحانه وتعالى إليه، ويقول له: لماذا؟ الحمد لله أنت أديت ما عليك، أخرجت الزكاة، إن كانت عندك أموال فائضة فاجعلها لأولادك، احفظها لنفسك، هكذا. فالشيطان دائما لا يذكر الإنسان بالخير، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع. هذه جاءت بعد ندب الله سبحانه وتعالى إلى الإنفاق وإلى التصدق. الشيطان يعدكم الفقر. كيف يعدكم الفقر؟ يعني يخوفكم من أن تفتقروا إلى أنفقتم. فهذا البخل مركوز في طبيعة النفوس. طبائع النفوس تدعو إلى الشح وإلى أن يظن الإنسان بما لديه وأن يحتفظ بحاجاته. ويأتي الشيطان فيزين هذا بأساليب متعددة بحسب حال الإنسان. فالإنسان الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى ويتغلب على دواعي نفسه ويتغلب على كيد الشيطان فينتصر على ذلك كله، هذا موفق، وهذا أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يجد نفسه تميل إلى هذا الطبع السيء ليس له إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى دائما، يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من البخل. وكل واحد يجب أن يتعوذ من هذا، لأنه ربما غلبته نفسه في مرة من المرات، لكن عليه أن يلجأ إلى الله دائما في أن نعيذه من البخل، لأنه إذا أعاذه من البخل اندفع إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من البذل، ثم بعد ذلك حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وأيضا ضاعف الله سبحانه وتعالى له رزقه. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملك ينادي: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وهذا ما تأذن به الحق تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن هنا مسألة لطيفة أيها الأخوة، ليس الخلف من الله سبحانه وتعالى بأن يعطيك بدل الواحد 10 مباشرة، قد يحصل هذا، قد تنفق ريالا فيخلف الله عليك 10، ولكن المعنى هنا أوسع من هذا التقرير الضيق، قد تنفق واحدا فيصرف الله سبحانه وتعالى عنك من السوء ما يستهلك من مالك 10، وأنت لا تدري. قد يدفع الله سبحانه وتعالى عنك بعض الأمراض التي لو حلت بك لذهبت تتداوى عند الأطباء وتشتري من العلاج ما يستغرق جزءا كبيرا من مالك وأنت لا تدري. فالله سبحانه وتعالى ما كذب وحاشه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الخلف حاصل إما بالمثل أو بأشياء أخرى قد لا نتنبه لها. فالذي يعيده الله سبحانه وتعالى من البخل هذا لا شك أنه من المهتدين الموفقين. أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، هاتان الخلتان بينهما اقتران، بين الجبن وبين البخل اقتران. الذي يبخل يجبن. الجبن ضد الشجاعة، والشجاعة مطلوبة بمواطن عديدة، مطلوبة في قول الحق، ألا يخشى الإنسان المسلم في الله لومة لائم، هذه تحتاج إلى شجاعة، ومطلوبة أيضا في مواطن الجهاد والدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، مع أن هذه الشجاعة لا تقدم في الأجل ولا تؤخر، الأجل محدد لا يزيد فيه حرص حريص ولا ينقص منه تهور متهور. ولذلك كان الفارق بين الصحابة والسلف وبين أعدائهم في المعارك ليس كثرة العدد عند المسلمين، ولكن يقين المسلمين من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأقدار، وما قدره الله هو حاصل. ولذلك كانوا يخوضون المعارك يطلبون الشهادة، وقد يدخل الإنسان في صفوف الأعداء ويجالد ويضارب ويقاتل ويدخل في معارك عديدة ولكنه يموت على فراشه، يتمنى الشهادة ولا تحصل له. وكثير من الناس يندث ويتوارى ويتخفى ويأتيه الموت على الحال التي يظن هو أنه متخف فيها وأنه آمن فيها. هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. فالجبن هذا ليس من الأخلاق المحمودة، ليس من الأخلاق المحمودة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. مطلوب من الإنسان المسلم أن يكون شجاعا، والشجاعة هذه قولة الحق في المواطن التي يجب أن يظهر فيها الحق، وخوض غمار المعارك في باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والدفاع عن المظلومين والمضطهدين، هذا كله يحتاج إلى يقين بقدر الله سبحانه وتعالى. لا يفعل ذلك إلا من أيقن بقدر الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء مقدر مكتوب. فلذلك الإنسان المسلم يجب عليه أن ينفق وأن لا يخشى الفقر، وأن يقدم ولا يجبن، لأن هذا الجبن إنما هو من تسويل الشيطان للنفوس، وكذلك البخل الخلة التي تقدمت. فالإنسان يسأل ربه أن يقيه، يتعوذ من الجبن، من البخل، ويتعوذ من الجبن. ولذلك جاء في بعض الآثار: الولد مجبنة مبخلة. الولد مجبنة مبخلة، لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون باذلا، قد يكون كريما، فإذا ولد له أولاد بدأ يفكر تفكيرا آخر، أريد أن أبقي شيئا للأولاد، أو كما يقول بعض أهل العصر: أريد أن أؤمن مستقبل الأولاد. هذا المستقبل مرهون بقدر الله سبحانه وتعالى. العمل بالأسباب ليس حراما، بل هو من لب الشرع العمل بالأسباب، ولكن الاتكال على الأسباب هذا هو المخالف للشرع. فلذلك الإنسان يجب أن ينتصر على نفسه وعلى هذه الخلال الرذيلة التي تزينها النفس ويسولها الشيطان بكثير من الناس. فالتعوذ بالله من البخل، والتعوذ بالله من الجبن. يقول: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. طول العمر تتمناه النفوس، تتمناه النفوس، كل إنسان يتمنى أن يطول عمره. ولذلك يسرع الإنسان إلى التداوي وإلى البذل وإلى كذا، وقد يدعو له من يحبه بأن يطيل الله سبحانه وتعالى عمره. هذا مما تحبه النفوس، ولكن هناك شيء في طول العمر، قد يطول عمر الإنسان لكن يصل إلى مرحلة لا فائدة من الحياة معه، يصبح كالطفل لا يستطيع أن يقوم بشيء من مصالحه الخاصة، ولا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، كالطفل تماما، في مرحلة يتمنى فيها الموت. بعض الناس في تلك المرحلة يتمنى الموت، وبعض الناس قد يذهب عقله والعياذ بالله، مرحلة الفند هذه لا خير للإنسان حتى وإن وصل إليها، ماذا تفيده هذه المرحلة؟ أن يقال بأن فلانا زاد رصيده من السنين، عمره بدلا من أن يكون 80 أصبح 90 أو أصبح 100، ماذا يستفيد من هذه؟ لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن ينفع غيره، وبعض الناس قد يذهب عقله أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. والله سبحانه وتعالى عندما بين مراحل العمر بين أن مرحلة من هذه المراحل هي مرحلة أرذل العمر، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أول يولد صغيرا، ثم يكون طفلا، ثم يكون شديدا، ثم بعد ذلك يكون شيخا، ثم يبدأ يضعف بعد ذلك، ثم لتكون شيوخا. ومنكم من يتوفى بعد مرحلة الشيخوخة، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. هذه مرحلة، المرحلة لا يتمناها أي إنسان عاقل لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله وكان يتعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر، لأن الإنسان في هذه المرحلة يعني بقاؤه ثقيل على نفسه وثقيل على أهله، حتى أهله الذين كانوا يحبونه يستثقلونه ويتمنون موته في أي لحظة. فالإنسان لماذا يتمنى أن يعيش إلى هذه المرحلة؟ يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرد إلى أرذل العمر. قال: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. الفتن كثيرة، الفتن كثيرة، في الدنيا. الإنسان قد يفتر في أهله، في ماله، في ولده، في جسده، فتن كثيرة، لكن هذه كلها تهون بجانب الفتنة الكبرى والعياذ بالله. الفتنة الكبرى هي فتنة المسيح الدجال في الدنيا. فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة يفتن بها الأحياء هي فتنة المسيح الدجال لمن أدركها. فتنة المسيح الدجال يأتي ويدعي الألوهية، ويأتي ومعه جنة ومعه نار ومعه زبانية، ويأتي بالرجل فيضربه بالسيف فيقسمه قطعتين، ثم يأمر كل قطعة أن تذهب إلى ناحية، ثم يأمرهما بعد ذلك فيلتقيان فيلتئمان أمام أعين الناس، ومعه جنة ومعه نار. فتنة، هل بعد هذه الفتنة فتنة؟ ليس بعدها فتنة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخوف أصحابه كثيرا من فتنة المسيح الدجال. وفي مرة من المرات كانوا في بستان في نخل، فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام مخوفهم فتنة المسيح الدجال. يقول الصحابي الراوي يقول حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يعني كثرة ما خوفهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم من المسيح الدجال، ظنوا أنه قريبا في طرف النخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم وقال لهم إن يكن إن يبعث وأنا فيكم فأنا حجيج رجلا، وإن يبعث وقد مت فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه. بين النبي عليه الصلاة والسلام لنا أوصافه وأخباره وفتنته، ومع ذلك فعلى الإنسان المسلم أن يحرص أن يدعو ربه دائما أن يقيه فتنة المسيح الدجال. وهذا ما يدعو به الإنسان المسلم، هذا هو المشروع الذي ندعو به في كل صلاة، أن يقي الله أن يقينا الله سبحانه وتعالى فتنة المسيح الدجال. وكذلك تعوذ به من عذاب القبر. عذاب القبر والعياذ بالله هذا شيء لا يستطيع أحد أن يصبر عليه، والذين يعذبون في قبورهم هم أهل المعاصي وأهل الكفر وأهل الشرك. فإذا لم يتب الله على الإنسان قبل وفاته فلا بد له من أن يعذب في قبره، ويفتن الناس في قبورهم، يفتنون في قبورهم أيضا. فالإنسان عليه أن يتعوذ بالله من عذاب القبر، لأن عذاب القبر لا يستطيع أحد أن يصبر عليه، وعذاب القبر هوله فظيع. ما في القبر جزء مما في الآخرة، لأن الحياة البرزخية هذه مقدمة درجة من درجات الآخرة، ولهذا جاء في الأثر من مات فقد قامت قيامته، انقطع عمله ودخل في مدارج الآخرة، ليس من أهل الدنيا، لم يعد من دخل القبر لم يعد من أهل الدنيا. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الذي دخل القبر مات، فارق الحياة الدنيا. وحياة الشهداء وحياة الأنبياء هذه حياة خاصة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها لو كانت من جنس حياتنا التي نحن أحياها ما كان هناك داع لأن يدخلوا في قبورهم. لو كان الشهداء والأنبياء أحياء، نحن نوقن بأنهم أحياء كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن حياة خاصة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليست هي الحياة الدنيا التي نحياها، لأنها لو كانت هي الحياة الدنيا لكانوا على ظهر الأرض، لماذا يدخلون إذن إلى القبور؟ فلذلك يجب أن نوقن أن القبر هذا له يعني ما بعده. إذا دخل الإنسان إلى القبر انقطع عن الدنيا، فما في القبر جزء مما في الآخرة. العذاب الذي يعذب به أهل القبور هو جزء من عذاب الآخرة. والإنسان إذا حوسب في القبر، إذا سئل بعد سؤال الملكين، يفتح له باب إما على الجنة إن كان من أهل الجنة فيرى مقعده من الجنة، أو يفتح له باب على النار فيرى مقعده من النار، ولا يستطيع أن يستدرك شيئا في تلك الحال. فلذلك يجب أن يتعوذ الإنسان بربه من عذاب القبر قبل أن يصل إلى تلك المرحلة. أما إذا دخل في تلك المرحلة فليس هنالك مكان للعودة ولا للفرار، وليس هناك وقت للرجوع، وليس هناك وقت لإجابة الدعاء، ولا وما هم بمعتدين في تلك الفترة، لا يستطيع حتى لو دعا لا يقبل دعاؤه. فالصواب أن يبادر الإنسان المسلم إلى دعاء ربه وسؤاله أن ينجيه من هذه الأحوال قبل وقتها، ويعمل بالأسباب، عليه أن يعمل بالأسباب التي تبعده عن هذا الهول الفظيع الذي ينتظره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.